بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 74 بعد الألف الأولى على 1، بعنوان التعاطي مع الجن وضلالات بعض الصوفية، والمسألة الثانية بعض الأحكام التي تتعلق بالشركاء في التجارة ومسائل فقهية أخرى. تم تسجيل هذا المجلس في 27 من شوال 1411 هجري، الموافق 11 من الشهر الخامس 1991 ميلادي. عنده هيك صفاء. عفواً، تعتقد ماذا؟ ما حكيت لنا. ما عهدناش عليك هذه، وعنده صفاء هيك، بعتقد انه يعني على باب الله هيك. على باب الله. يعني مثل ما قلنا، اذا اخذ ما اوهب اسقط ما اوجب. يعني زلمه هيك على البركه، هيك انا بعتقد. ما فهمنا، بس واحده من سنتين، اما اخذ ما اوهب اسقط ما اوجب، او الاخرى. في عندك حل وسط؟ لا، فيش حل وسط، بس باعتقاد انك استاذ انه اللي صاير معك انه ردة فعل. ماذا؟ الله يهديك. امين يا الله. ردة فعل من بعض اللي يمكن اللي ذكرها اخونا يكون في منها سبب، انه بعض اللي كان يروح عنده اثروا عليه. يعني مثل علي؟ لا، واحد يعني ناس ثانيين، يعني باعتقاد صار يقرا كثير بالاخير وتخربط مخه، تخربط. أنا بقول بشكل غريب. هذا كل حال دعوا له. دعوا له. آمين. نعم. ثمرة واحدة. أستاذ عبد الرحمن كان يقول كلمة كنت أحب أسمع عنه والله. وهذا لعهد قريب، هذا بارث، هذا كلام فاضح. كان يقول إنه أنا مسلم، ما بدي أتسمى بغير هذا الاسم، وأنا أخ لكل المسلمين، أقول جزاك الله خير. كلام طيب منك، ويا ريت تبقى على هذا. بارح حاولت اعرف منه الحقيقه، والله مو طيب. مو طيب. لا مش طيب طبعا. يعني بغض النظر عن ايش راينا احنا، مو طيب. لا مو طيب، هذا تمييع. مش طيب هذا الكلام. يعني مش طيب، حيث انه امبارح قال لي كلمه اسوأ. قال انه انا صوفي. قلت له له يا رجل، نحن معلومات عنك انك انت كنت تقول بانه انا مسلم، فنحن ما كنا نخالفك على هذا القول، انت حر فيما تعمى. الان صوفي؟ قال والله انا صوفي. قلت له السلفيين؟ قال اعوذ بالله. قلت له ليش يا رجل، شو مسكين فيك؟ فهو الرجل يعني مسكين، ساير عنده صرعه في عقله. بعد هذا الرجل بالله، يعني هذا الرجل بقول الله يثبت الجميع على صراحة. الحمد لله. هذا جنون يا رجل. مرة العبرة بغيره فليعتبر. اليوم أحد إخواننا بذكر لي أنه عبد الجليل طاردين من الجامعة، سمعته؟ الحمد لله. أنه حلمان حلم بقول لك في هذا الحلم أنه كاين سيدنا نوح عليه السلام أمامه، وسيدنا كأنه محمد صلى الله عليه وسلم جنبه، يعني يدعي الإلهية الآن. والله أعلم طبعا. هذا أنا سمعت. والله أعلم. سامع يا شيخ علي؟ تفضل. احد الاخوه حدثني انه سامع عبد الجليل باذنه، يعني او اثنين حتى، بيقولوا بتتذكروا الفتره اللي صارت قبل شهور انحباس المطر؟ اي نعم. قال انه الناس ليش بتدعي وبتسوي استسقاء لباس المطر، انا اللي حابسه بكل سهوله مفاتيح المطر بايدي انا لو لكن الناس ما بتستاهل. اي والله انا هذا حدثني من سمعه، واثنان مميزان فاهمان. واحد احد الضلال اسمه عبد الجليل في الجامعه الاردنيه، رجل مخرف. انا سمعت كلمه فيش مجنون يعني قايل لهم في خطبه من خطب الجمعه، انا سمعت والله احد الاخوه نقل لي قال انهم يصلون صلاه الاسقاء وكذا، انا اذا يعني دعوت الله عز وجل يعني ينزل المطر فورا ولا يتاخر عن دعائي، يعني يلازم دعائي. وقايل هذا على هم على فكره بعد هذه الافكار هذه وافكار اخرى منعوه من خطابه في السويدح، ما كان يخطب الجمعه منعوه، واللي منعوه غريب انه على الفقير اللي منعوه. انا بجوز منافسه وليس مجلس العقيده. لا هو لا لا على الفقير، قال بيقول كلام بيشطح كثير فمنعه من الخطابه. لكن استاذ نعود لموضوعنا السابق، يعني هذا غير ممكن شرعا الكلام اللي بيدعيه، الكلام انه الجن يعملوا له عمليه ويطلعوا الحصوه ويطيبوا طبعا بيعملوا له عمليه في مخه. لا هو قال في معدته وفي كليته. لا في مخه بس. بعدين يعني بيقول انه كان موجود مره في مستشفى وقال واحد متجوز واحده جنيه، وقال لهم الآن بتجيني وهي نصرانية أو يهودية، نسيت الآن يهودية يمكن يهودية. قال الآن قال فقام أحمد عطيه يقرأ آية الكرسي، فقال صار يخابط يضرب على حاله إلى آخره، يعني إنها آذته. إنها معقول هذا أيضا شرعا الزواج الإنسي بالجنية؟ مر عليك شيء من هذا أستاذي؟ ما هو أخذ طريقة من الشيخ اللي يذكر في الكتب كتبهم الصوفية بالشيخ الأكبر، وآخرون يقولون عنه الشيخ الأكثر، فهو آخذ طريقة منه. وقد ذكر الحافظ شمس الدين الذهبي الدمشقي في كتابه ميزان الاعتدال في نقد الرجال، لما ترجم لهذا المسمى بمحي الدين وحقه أن يسمى بممحي الدين، ذكر في ترجمته أنه كان يقول من المستحيل أن يقع التزاوج بين الإنس والجن، من المستحيل، ذلك لاختلاف طبيعتهما، خلقتني من نار وخلقته من طين. ثم رؤي ذات يوم هذا الرجل المترجم ابن عربي النكرة وقد عصب رأسه، فقيل له فيما؟ قال اختلفت أنا وزوجتي الجنية فضربتني بالقبقاب تستاهل، ففجتني. أحسنت عملت خيرا. أنا شبه إلى الزور والكذب من الحافظ الذهبي. أساس كيف بتقول وقولك حق وصدق لا يمكن أن يقع تزاوج بين الإنس والجن، ثم بتيجي بتقول أنا تزوج جنية واختلفت أنا وياها وراحت ضربتني بالقبقاب وفجتني. على كل حال أنا بقول حقيقة يعني نحن يسوءنا جدا أن هذا الرجل نخسره، ونخشى أن تسري عزواه إلى غيره، وقد بلغنا شيء من ذلك. وبعض المقربين إليه جاءوا إلي وسألوني، فأنا قلت له ادعوا له أن يهديه الله عز وجل إن كان ضالا غير مضلل، أما إن كان يريد تضليل الناس فربنا عز وجل من وراء الظالمين. لكن أنتم ما أدري لماذا تستبعدون وجود شخص كهذا ينقلب على عقبيه، وأنتم تعلمون كثيرين من الناس انقلبوا على أعقابهم خاسرين، ورأسهم إبليس الرجيم. ألستم تقولون بأنه كان طاووس الملائكة؟ أنت نعمت على كلامي لكنك مخطئ. في الكتب قرأنا هذا بس. إيه لكن هذا خطأ. لكن على الأقل ألستم تعلمون؟ بدك تاخذ حذرك يا استاذ علي، بدي بالي الا فرات هاي فخ وانا ما انتبه. بس طاووس يعني احنا قرانا في الكتب هيك بيقولوا. اه كذلك. نعم. لا يا شيخنا هذه ما هي حلوه منه، قرانا في الكتب. انا بطلب منك انت ما تعملش برازيت. ما هو هيك. اطلب منه يمحيها الكلمه هاي. اشطبها. امسحها. ما اظنيش. أنتم تعلمون جميعا أنه كان صالحا يعبد الله مع الملائكة، ثم لما قال له ربنا عز وجل في جملة من خاطبهم أنه قال للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، وبتعرفوا القصة. فمن يومئذ أصبح رجيما طريدا ملعونا إلى يوم الدين. فشو الغرابة بقى أنه يكون إنسان إنسي أو جني أنه يصيبه ما أصاب إبليس الرجيم؟ وهل الصوفية الغلاة منهم مثل الحلاج وأمثاله من الضالين، هل بيذكرهم الشيخ عبد الوهاب الشيخ الشعراني في كتابه طبقات الأولياء؟ بيذكر عنهم أشياء وأشياء. هذون لا شك يكونوا من هؤلاء المضللين باسم الصوفية، باسم الكرامة، باسم الولاية. فأنا أرجو أن يكون مضللا وليس مضللا. شيخنا هون الإمام الذهبي له تعليق في ترجمة ابن عربي بعد القصة التي أوردتها، يقول: وما عندي أن محيي الدين تعمد كذبا، لكن أثرت فيه تلك الخلوات والجوع فسادا وخيالا وطرف جنون. فالتلميذ كمثل الشيخ. سؤال مختلف سيدي شوي. تفضل. بالنسبة للخلافة، هل شرط أن يكون الخليفة قرشي؟ نعم، هو شرط أساسي ولا شرط أفضلية؟ هو شرط إذا وجد كالقيام في الفريضة. شو رأيك في القيام في الفريضة؟ شرط أساسي ولا كمالي؟ أساسي قطعا. أساسي. ولكن إذا لم يستطع أن يصلي قائما ماذا يفعل؟ جالسا. وهكذا القرشية إن وجد فهو. طيب سؤال آخر بالنسبة لل، إذا اثنين أرادوا أنهم يشتركوا في مشروع معين، وأحد الأشخاص أو أحد الشريكين سيباشر العمل ومباشرة هذا المشروع مقابل أجر، أجر، هل يجوز أن يكون مقابل أجر محدود؟ يعني مثلا راتب. هم يقولون لا يجوز، وأنا أقول يجوز. يجوز. هم يقولون لا يجوز، وأنا أقول يجوز. هو عارف السائل. يعني ليس بالضرورة أن يكون إنه من الربح فقط حصة الشريك الآخر، ليس بالضرورة أن تكون من الربح فقط. طبعا هذا سؤالك يعني من باب التأكيد، لأنه الجواب مفهوم. نعم. ليس من الضرورة. ليس من الضرورة. ولكن لماذا يقولون لا يجوز؟ هل هذا نابع من العدالة الاجتماعية التي يدعونها في الإسلام؟ أنا وأنت شريك في المال في مكان ما، أنت تحسن العمل في هذا المكان وأنا لا أحسن العمل، وأنت تداوم في عملك في هذا المكان، فهل يستويان مثلا؟ قطعا لا. فلماذا يقولون لا يجوز؟ هذا من جهة. من جهة ثانية، الرجل الذي يراد أن يقوم بعملك أنت بزعم أنك شريك، ما بيجوز تكون شريك في المال في الربح وتكون أيضا تأخذ أجر مقابل عملك. هذا الشخص اللي بده ينوب منامك في القيام بالعمل ويأخذ الأجر، ترى هل هو سيخدم الشركة أحسن ولا الشريك نفسه؟ أعتقد الشريك. فمن هنا تعرف انحراف كثير من الناس عن الفقه الإسلامي الصحيح. ولئن سألتهم ما هو الدليل يقولون هكذا قالوا، ولا يستطيعون ولن يستطيعون يقولوا قال الله قال رسول الله. وأنا أيضا مثلهم، ما في عندنا قال الله قال رسول الله، لكن عندنا مبادئ عامة. لا تظلمون ولا تظلمون، مبدأ إسلامي عام واضح جدا أنه نحن اشتركنا مناصفة في عمل ما، لكن أحد الشريكين زاد على الاشتراك المالي باشتراك بدني، فلماذا يهضم حق هذا الجانب الثاني ويقال لا يجوز؟ نعم، يعني من أين الشبهة أستاذ؟ أنا لا أرى أي شبهة في الموضوع شرعية، لماذا لا يجوز؟ شو الشبهة؟ لابد يكون في طرف يعني الشبهة معينة. بعض الناس يعللون ذلك بأنه قد يركن هذا الشريك إلى ما يأخذ من أجر ويكتفي به ولا يبذل الجهد المناسب أو الكافي لإنجاح المشروع، وإما إن كانت حصته مقابل ربح سيبذل قصارى جهده حتى أنه المشروع يكسب. هذا على العكس كما قلنا آنفا، وأنت جبت بالجواب الصحيح. كيف هذا؟ بس عيدها الأستاذ، ما فهمش إيش اللي بدك يعني. لا هو فهم. كيف؟ لا ما فهمش وجهة نظره. هو يعني لو أن أجر هذا الأخ الذي يشرف على العمل كان نسبة متفرقة في هذا الأمر، يعني بمقدار خلينا نقول الربع في الربح، حينئذ سيبذل جهدا أكبر يعني يحصل الربح ليكون حق نصيبه أكبر مما لو كان يعني نسبة مقدرة أو يعني رقم مقدر، والله من 50 دينار أو 100 دينار. بس هذه ما لها علاقة يعني بالشرع، ما لها علاقة، هي قضية عقلية ذوقية محضة، يعني ما لها علاقة بالشرع بحرام وحلال. هيك رأيه هو أستاذي. لو قال إلك ربع المنتوج، ابذل جهدك وإلك ربع المنتوج، يعني الربح بعد ما نقسم المال إلك الربع، يعني شيء من التشجيع. أيوة، هون سيبذل جهده أكثر مما لو كان له 50 دينار مثلا شهري. هيك وجهة نظر. فهمت علي؟ أنا فهمك يا أبو صوب أحسن. لا أنا بدي أسأل هون. أنا فهمت علي الشيخ. هات نشوف. لأنه نفس الكلام اللي ذكروه يعني كان ورد علي من بعض المناقشين في هذه المسألة، فبقول إنه لما يكون عنده 50 دينار الراتب الشهري، هو عنده أصل اللي هو نصف المربح، هذول مأمنين. فلما يجي فوق هذا المأمن 50 دينار، بقول خلاص أنا بيجون 50 دينار هذول مأمنين والربح مأمن، فأنا ما بهتم كثير في العمل. صحيح هذا الكلام؟ أيوة. أسأل صحيح هذا الكلام؟ لا عمليا مش صحيح. طيب شو بدنا فيه؟ هذا قد يكون صحيح إذا شو كان بدنا هالكلام مش 50 دينار، إذا كان راتبه 300 دينار مثلا. يا أخي أنتم ما بتعرفوا طبيعة الإنسان، وأحضرت الأنفس الشح من جهة، ومن جهة وإنه لحب الخير لشديد، وقول عليه السلام لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثانيا، ولو كان له واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. فأنتوا عم تعالجوا الأمر معالجة نظرية محضة، بمعنى عم تقلبوا طبيعة البشر. أنا لا أنكر أن رب إنسان كذا، كما أنكم لا تنكرون أنه لو أتينا بإنسان آخر يعطى له هذا الأجر ولا يعمل بما يجب أن يعمل، ممكن هذا أن يكون ممكن لا هذا ممكن طيب ممكن هذا ممكن. فإذا لماذا تطريق هذه الاحتمالات والإعراض عن طبيعة الإنسان أنه إذا قيل لهذا الشريك أنت تعمل ولك مقابل عملك أجر، فالجواب كما قلت أنا آنفا، هو سيسعى لتغذية المشروع بأكبر جهد ممكن، لأنه راح يحصل له ربح إضافي على الربح الذي يلحق كل من الشريكين. نعم. هلا السؤال في نفس السؤال بس بصيغة شوي مختلفة. ايه. إنه حصل اتفاق أو حصلت شركة في مشروع معين بين شخصين، أحدهما من الاتجاه الذي تراه أنت بأنه يجوز أن يأخذ مقابل تعبه. نعم، يعني النسبة تكون من رأس المال من المنتوج. أما الطرف الثاني من الشريك الآخر ما في ذهنه أن يكون هذه النسبة ولنقل 15% هي من الربح إن حصل، هذاك هدفه أو نيته أن يكون 15% من الناتج العام، حصل الربح أم لم يحصل. وهنا حصل أن المشروع لم يربح، فجاء الأول وقال أنت من حقك 15%، وجاء الآخر قال ليس من حقي، فهنا كيف حل هذا الموضوع؟ طيب الآن طبعا 15% هذول 2000 دينار طيب. أصبر الآن، حط عامل يعمل عمل الشريك، يعني شخص ثالث ماشي. نعم. يعمل عمل الشريك اللي أنت حكيت عنه. نعم. تختلف القضية ربح الشركة ربحت ولا ما ربحت؟ لا ما بتختلف، هذا أجر اقتطع له وانتهى. طيب ولماذا هذا يختلف عن الشريك اللي عمل نفس العمل؟ لماذا يكون في خلاف؟ هو الخلاف في النية فقط، انه انا لا مش فهمت من 15% هي من الربح، هذاك بقول لا انا فهمت انها من رأس المال. لا اخي، هلا لما بتقول خلاف في النية كمان رح ننقل الخلاف الى العامل اللي هو شخص ثالث. هل خلاف في النية له تأثير انه هذا العامل ما يأخذ حقه؟ لا خلاف. ليش؟ لأنه هذا اشتغل وبذل جهد وأخذ أجره. طيب يعني أخذ الأجر المتفق عليه، يجب أن نقول هذا. نعم. ولا مش هيك؟ تماما. شايفة كأنك تقول تماما. لا تماما أنا تماما سألت. طيب فإذا ما دام هذا أخذ الأجر متفق عليه، وما دام أنه النية من الشريكين أنه كانت غير هيك، أي كانت على أساس أنه تربح الشركة، لكن هل كان الاتفاق هكذا؟ الجواب حسب ما بتقول لا، كان الاتفاق أنك أنت تعمل 8 ساعات كل يوم في هذا العمل وتأخذ أجرا مقطوعا شهريا يوميا سنويا لهو، وأدى عمله تماما لكن الشركة ما ربحت. شو علاقة موضوع النية في هذا ما دام في اتفاق سابق باللسان وربما بالكتابة؟ فهذا الذي تكلم به اللسان أو جرى به القلم وجف به القلم لا يغير أبدا اختلاف النية، لأنه موضوع النية أستاذ ما بيعرفنا نحن بما في النوايا. موضوع النية ولذلك أنا أذكر الآن حديثنا مهم في قضايا أخرى. يقول الرسول عليه السلام اليمين على نية المستحلف. أنت بدك مني 1000 دينار وأنا أنكر وبقول لك مالك مني 1000 دينار، بدك مني 100 دينار، احلف إنه مالي عندك غير 100 دينار، أنا بحلفك إنه إلي عندك 1000 دينار، احلف يمين تنكر هذه الحقيقة. أنا بنيتي بقول والله العظيم مالك عندي غير 100 دينار، والله العظيم شوف مثل أنت مني مالك عندي، لكن أنا شو نويت؟ نويت إنه هم 100 فقط. 100 بس. هل النية هاي بتغير من قصدك أنت المحلف؟ أبداً لا. لو بدي انفتل باب خرب التعامل بين الناس تماماً. واضح؟ نعم. اليمين احفظ هذا الحديث لأنه أولاً موجز وبيعطيك ثقه في المعاملات. اليمين على نية المستحلف وليس على نية المستحلف. واضح؟ قلها. يعني وسط. قلها. واحد عم يخلفك يمين بيقول يمين بهذا الباب. بهذا الباب واضح. أما الباب أنه هذا بيقول هذول 2000 دينار أحد الشريكين بيقول لشريكه الآخر هذول 2000 دينار من حقك. الشريك الآخر بيقوله لا مش من حقي لأنه أنا مش نيتي هيك. هذا بيقوله لا من حقك لأنه أجرك هذا. فهون حلت المشكلة 2000 دينار معلقات. هذاك طيب. يأخذهم بده يخالف طيب. نيته وضميره. اضرب لنا مثال يا أخي. أنا وياك شركاء في عمل ما. أنا وياك شركاء في عمل ما. طيب. أنا أنت إنسان غير متفرغ. اتفقنا على ماذا؟ اللي قبل كل شيء اتفقنا على ماذا؟ اتفقنا إنه أنا مثلاً أدفع نصف رأس المال أو ثلث رأس المال وأنت تدفع. لا لا خليك على الوضوح. خليك على الوضوح. ما حكيناش بالأجرة. قلنا نسبة. خليك هلا على الوضوح مناصفة. أنت تدفع النصف وأنا أدفع النصف. اتفقنا على هذا. هيك الواقع؟ لا انت تدفع الثلثين وانا ادفع الثلث. ما بيهمني يا اخي. ما بيجوز شركه ثانيه تكون مناصفه. مثال بيجوز. نعم طيب. لا بس انا ممكن مقابل مباشره للعمل اطلب مثلا الثلثين. معليش هلا بدنا اول خطوه. الله يهدينا وياك. اتفقت انا وياك على عمل ما نغذي هذا العمل هذا المشروع مناصفه. نعم. أنت ب100,000 وأنا ب100,000، أنت ب1000 أنا ب1000، مش مهم. مناصفة. هاي أول اتفاق. المادة رقم 2، اتفقنا أنك أنت مثلا مهندس تستطيع أن تعمل في هذا المشروع ما لا أستطيع أنا. نعم. اتفقنا. نعم. كويس. هاي رقم 2. رقم 3، اتفقنا أنك أنت تأخذ مقابل هندستك وعملك واختصاصك أجر مقطوع ولا لا؟ نسبة معينة. نسبة معينة. اتفقنا؟ نعم. كويس. هالنسبة المعينة من ماذا؟ من الربح. اتفقنا أننا إذا لم نربح ما بتأخذ شيء؟ لا. إذن على ماذا اتفقنا؟ شايف لون؟ هنا تتبع نية الشريكين. ما في النية أخي. النية ما بيعرفها إلا علام الغيوب. بدنا نشوف على إيش اتفقنا. هدي رجعت أنت للنية وجبت لك أنا الحديث. أنا في نيتي أن أخذ 15% يا أخي. لا تجلي بارك الله فيك. شو في بنيتك؟ ما بعرف شو في بنيتك. أنت بتعرف شو في بنيتي؟ أنا أعلن عما في نيتي. متى تعلن؟ بعد انتهاء المشروع. الله يهديك. ولماذا لم تعلن أول ابتداء المشروع لما وضعنا اتفاقيات مادة رقم 1، 2، 3؟ ليه ما وضعت مادة أنه إذا المشروع خسر أو ما ربح على الأقل فأنت يا حضرة المهندس ما لك شيء؟ لماذا لم تضع هذا؟ هذا لم يوضع، إنما هذا كان مفهوم ضمنا. مفهوم بين 2؟ لا كل إنسان حسب فهمه. مكانك راوي. مكانك راوي. بس انت مش هون مشكلتك. يعني إذا وقع مثل هذا الخلاف أنت الآن طلع الربح وفي 2000 دينار. خلي معي طلع ما طلع ربح. ولا طلعش ربح ما في ربح عليه 2000 دينار. الشريكي بقول هذول 2000 دينار. هون هذه وضحها للشيخ يا شيخ. الشريكي بقول هذول 15% أنا في نيتي إنهم هذول إلك، ربح المشروع أم لم يربح؟ أنا بقول له في نيتي أن آخذهم إذا ربح المشروع. هو بقول أبدا بدك تأخذ 2000 دينار. أخ كتر خيره. ما بقول له أنا يعني ليش شو؟ ما بدك ياه الأخي حوله لجارة. أحسن فتوى طلعت الليلة. يعني أفهم إنه يجوز أن آخذهم أو لا آخذهم. يجوز يا أخي. هلا إذا هذا علي، بس هذا طبعا مثال خيال، قال لك خذ الألف دينار، مش ممكن يا أستاذ. واضح. شو بقى أنت إذا قال لك خذ الألف دينار بدك تسأل إنه بيجوز ولا لا؟ لا هذه هبة سيدي، هل تختلف؟ أنا بقول لك إذا كان رشوة لا تأخذها منه. لا هي هبة هذه بالحالة هذه. الجواب أعطاك يا الشيخ وانتهى، إنه بيجوز تأخذ هذا المال من هذا الشريك وجزاه الله خيرا، انتهى الكلام بغض النظر عن نيتك. يا شيخ علي تفضل. قول الشيخ ضروري لما يذكرك في المجلس اللي احنا اثنين نكون فيه سميك الشيخ علي. حتى ما تمييزا عن تمييزا عن طلبة العلم. حلو. نعم جزاكم الخير. جزاك الله خير. في عندك شيء غير انت؟ لا يمل والله يا استاذ، لكن اصحابين السيارات عم كم خابركم حتكون ما كنا خابرني كل ليلة بعد العشاء. لا خابركم مشان الله يجزيك الخير يا استاذ. شلون؟ بعد العشاء ما في مجال. شلون ما في مجال؟ بيفتح بيطلع مشغول. بدك تصبر. ليش بيطلع مشغول؟ لأنه في سؤالات. إيه بس سؤال واحد؟ في سؤالات كثير بدي أقول استاذ. جاوبني جاوبني الله يهديك، كأنك ما عشت مع الألبان لسنين. استاذ فيه. اللي. في خمس أربع أمور يتكلم فيها وين رحمه الله. قلت يعني غير سؤالات ما نتكلم فيها الليلة؟ لا مو الليلة، بالنهار. يعني مو سؤالات أستاذ، مو سؤالات. مو سؤالات أستاذ، مو سؤالات دينية ولا وكان. مو بدك تضمن وجودي أنا لرد على التلفون؟ نعم نعم نعم. أيوة شيخ علي، شو بدك تقرأ إيش؟ شيخنا بقول هون هذا الرسالة اللي كتبت رد على هذا الخساف الماكر، فقلت في الخاتمة وأريد أن أعرف رأيكم فيما كتبت، بقول وبعده فهذا معشار ما أورده هذا المعثار، فماذا لو تتبعنا سائر تحريفاته وكشفنا جميع تلبيساته، لطال بنا إذن المقام وتضاعف منا الكلام، وما ذكرته غيض من فيض جهله ونقطة من بحره، كافية إن شاء الله لقطع المجادل من نحره، وهو كاشف بمنة الله لما قبله وبعده من تضليل وتغرير، والبعرة تدل على البعير، فلعل هذا الكتاب يميط عن جهل المتعالمين النقاب، ويفتح لعقول المغترين بهم الباب، ويثلج بالحق صدور ذوي العقول والألباب. أف لكم أيها المبتدعة الجاهلون، لقد أضعتم أوقاتنا بتتبع مخازيكم وتلبيساتكم، ألم يأني لكم أن تتوبوا وتؤوبوا؟ كفاكم تغريرا ببهارج الألفاظ، كفاكم تلبيسا بمحاسن الأسماء، كفاكم تمويها بزخارف الألقاب، فإن أمركم في هذا كله مكشوف لنا كأنما هو صفحة من كتاب ليس دونها حجاب، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد، فعليكم بالإنصاف مبتعدين عن الاعتساف، متجنبين كل جهول خساف، فبهذا وبهذا فقط تنشرح صدوركم للحق وتعرفون حقيقة العلم وتعلمون صفاء الصدق، أصدقوا مع أنفسكم تروا حقائق مقدميكم بلا نقوش وصور معظميكم بلا نقوش بلا رتوش، فإلى متى الغفلة وإلى متى الغرور وإلى متى العصبية والتقليد؟ والله سبحانه وحده الهادي إلى النهج السديد والمهيع الرشيد، إلى هنا استراح القلم من الجريان وهدأ من تتبع زيوف ذوي الهذيان، ووقف من نقض فرى أهل المين والبهتان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد إلى آخره. يا سيك الأخي، الله يبارك فيك. شيخنا في بعض الأمور حقيقة لازم نحكي لك فيها، وهذا يعني ضروري يكون معك علم فيها شيخنا. طبعا أخونا علي على الإطلاع، وأنا كذلك عم بوصلنا بعض المعلومات عن هذا مراد، إنه الآن شيخنا يأتي في كثير من المسائل الخلافية بين أهل يعني اللي أجمعت عليها أهل السلف، يعني اتفقوا عليها، زي مسألة السبحة شيخنا وبدعيتها، ومسألة مس الجنب للقرآن للحائض، عفواً مس القرآن للجنب، وبعض المسائل شيخنا اللي أنت طبعاً تحريك الأصبع وكذا. الآن شيخنا حمل أكثر من واحد من إخواننا بطريقة أو بما السبحة من إخواننا السلفيين، هذا مراد. ويقول هنا هنا صار له مدة ونشيط بهذه الطريقة هاي، يعني حتى منهم من قال، وهذا أخ علي اطلاع على هذه الكلمة، لكن اليوم جاي أسمع شيخ أبو مالك حكيت له، بس هذه النقطة ما حكيتها يا شيخنا. إحنا حرقنا علي بعمان، الآن تايم علينا دور أبو مالك. شلون؟ حرقنا علي بعمان، حرق علي بعمان، والآن باقي عليه دور أبو مالك. هو قال إيه؟ بس ما حكيت أبو مالك هذه، لأنه هو قال إيه هذا الحكي قالوا أخونا علي على مين سمعه؟ سمعه أحد الإخوة حدثني إياها مباشرة. هو اللي سامعه، هو اللي حكى لعلي. طيب هذه الأشياء اكتبوها ورقة. نعم، أنا شيخنا حكيت للأخ علي. حتى ندعو الرجل. نعم. ونشوف هل يعترف بهذه الأشياء ولا بينكر. أي نعم شيخنا، لاحظ أنه ممكن أنا كنت تكلمت سابقا في بعض الأمور، منها شيخنا أنه الآن يعني من بعض تصرفاته بين إخواننا وبعض فتنه بين الإخوة، أنه صار تائب أمام بدال واحد ثلاث أو أربع مجموعات من إخواننا، وأخونا علي مطلع على هذا. صاير ايش؟ تاب امامه اني اتوب الى الله من الفتنه. بقول له خلص انا بدي ابطل احكي على حدا وكذا، يعني بيعترف بقول لكن انا تبت. وبرد ينقد شيخ، مع انه تاب انا امامي، لكن ارد ينقد هذا الشيء. نعم. ابو احمد شو؟ يلا خلص. ان شاء الله شيخنا. كيف حال عمران؟ الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله بخير. الحمد لله رب. شيخنا ان شاء الله احنا برضه بنحاول كمان زي طول قبل ما انه هذا نتاكد مزبوط من هذا الشيء الاخير، اما هذا شيخنا عارفين. نعم. أما هذا الأخير اللي هو الكلام، لكن القديم أيضا يجب أن تثبت منه حتى إذا ما التقينا. نعم. ونكون والله نقول قيل كذا. نعم. نعم. طبعا شيخنا خلاص درسناه، جزاك الله خير شيخنا. كمان يعني شيء حدث معنا نحن، يعني يكفي شاهد واحد أو اثنين منا ويكفي هذا. إن شاء الله. إن شاء الله. شيخنا عاد بدي أتكلم معك هيك بين وبينك. خير إن شاء الله، تفضلوا. أنا أستأذنكم شيخنا. أهلا وسهلا، مع السلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله